بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فنحن مع الدرس 20 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. طيب، قوله وهذا إشارة إلى القاعدة السابقة، وهي القاعدة الثالثة التي قرر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وبين مسألة ظاهر النصوص، وهل هو مراد أو غير مراد. ويقول الشيخ إن هذا، وهو ما ختم به القاعدة من أن السلف رحمهم الله تعالى كما أنهم يعلمون أن ذاته تعالى ليست كذوات المخلوقين، فكذلك أيضا صفاته ليست كصفات المخلوقين، ومن ثم فليس ظاهرها ما قد يزعمه البعض من أنه ما يماثل صفات المخلوقين فيحتاج إلى تأويل. فهو يريد أن يبين الخلط في القاعدة السابقة بقاعدة، ببيان قاعدة جديدة يتكلم فيها عن جانب من هذا الموضوع. ومن ثم قال الشيخ أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه. وهذا الذي قرره هو الذي قال به بعضهم كما هو موضح في القاعدة السابقة، فإنهم يقولون إن ظاهر النصوص غير مراد، ثم إذا قيل لهم ما هو ظاهر النصوص قالوا ما يماثل صفات المخلوقين. يريد أن يقرر شيخ الإسلام ويبين دعوى هؤلاء في هذا الظاهر، ثم يبين لوازمه وما يقعون فيه من محاذير. قوله في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، هذا في إشارة إلى اختلاف الطوائف في باب الأسماء والصفات. في بعض الصفات مثل الأشعرية، مثل الأشعرية المتقدمين، في كثير منها مثل الأشعرية المتأخرين، في أكثرها مثل كثير ممن دخل في الفلسفة وصار يؤول كثير من الصفات، أو كلها كما هو مذهب المعتزلة والجهمية. فيبين أن هؤلاء في درجاتهم قد يفهم فيما يعني يقول به من نفي لبعض الصفات، ففي هذه الحالة يتوهم أنها تشبه أو تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي هذا الفهم. وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا فهم غالط لم يفهمه السلف ولا عامة الناس، حتى عامة الناس إن الناظر منهم يعظمون الله حق تعظيمه، فهم يثبتون ظواهر تلك النصوص، ولم يزل العلماء والأئمة والقراء يقرؤون القرآن على الناس ويحدثونهم في مجالسهم المختلفة بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن أحد يشكو إلا في النادر من أنه قد يفهم من هذه النصوص أنها تماثل صفات المخلوقين، فلم يكن هناك مشكلة في هذه المسألة. ثم إن هذا الذي زعمه هؤلاء يترتب عليه محاذير سيذكرها الشيخ. تفضل. قال رحمه الله: أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله. جعل ذلك هو مفهومها، نعم. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. هذه المحاذير الأربع، وهذه المحاذير خلاصتها أن فيها تعطيل للنصوص وتعطيل للرب، هما جهتان متلازمتان. إحداهما أن فيها تعطيلا للنص. كيف؟ قال من وجهين ذكرهما في الأول والثاني. الأول أنه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، ومعنى هذا أنه زعم أن النصوص تدل على التشبيه والتمثيل، وهذا تعطيل للنص. حينما تزعم أن هذا النص يدل أو يفهم منه ما يماثل صفات المخلوقين فقد عطلته، لأنه قطعا ليس هذا هو مدلول النص، ولا يمكن أن يكون مفهومه ومدلوله ما يشبه صفات المخلوقين. هذا المحور الأول التابع للنص. الثاني، لاحظوا معي، أنه إذا جعل هذا هو مفهوم النص يكون في هذه الحالة قد عطل النص عما دل عليه من إثبات الصفة اللائقة بالله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف الدرجتين. الأولى إذا مثل وفهم من النص أنه يقتضي التمثيل، ففي هذه الحالة وقع في هذا المحذور، وهو أن مدلول النصوص التمثيل. ثانيا إذا وقع في هذا التمثيل وقال إن النصوص تدل عليه، فإنه في هذه الحالة يكون قد عطل النص نفسه عن أن يدل على المعنى الصحيح الذي أراده الله تبارك وتعالى في كتابه، أو أراده رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه. ففي هذه الحالة يكون قد جنى على النصوص وزاد على ظنه السيء بالله سبحانه وتعالى وظنه السيء برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث زعم أنه لا يفهم من كلامهما إلا ما لا يليق، أو أنه يفهم من كلامهما الأمر الباطل والتمثيل الباطل والتشبيه الفاسد. فهذا الظن السيء بهذه النصوص التي هي إما كلام الله عز وجل أو حديث رسوله عليه الصلاة والسلام، أضاف إليه أنه عطل هذه النصوص عن أن تدل على المعاني والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. إذن هذان الوجهان الأولان متعلقان بالنص، آية أو حديث. أولا فهم منها التمثيل، ثانيا لما فهم منها التمثيل جعلها معطلة لم تدل على المعنى الصحيح. الثالث والرابع لازم هذين متعلقان بالله سبحانه وتعالى. الأول أو الثالث كما يعني هو الأول من الأثنين المتعلقة بالرب، وهو الثالث هنا أنه يعطل الله عز وجل عما يستحقه من الكمال، لأن إذا عطل النص عطل الله تبارك وتعالى عن كماله. ثم يلزم من هذا الأمر الثاني بالنسبة لله وهو الأمر الرابع هنا، أنه يصف الله عز وجل بنقيض ذلك. إذا عطل النص فقد شبه الله عز وجل إما بالمراد أو بالجماد أو بالممتنع إلى آخر، أو بالمعدوم إلى آخر تلك المعاني التي هي مقتضية، تلك المعاني التي اقتضاها تعطيله لله سبحانه وتعالى عن كماله. فإذا الثالث والرابع أنه عطل الله وشبه الله، كما قال العلماء كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وهذا صحيح. نعم. قال رحمه الله: فيكون قد عطل صفات الكمال، صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى، ومثله بالمنقوصات. وهذا الثالث والرابع، ومثله بنا عطل صفات الرب هذا الثالث، ومثله بالمنقوصات هذا الرابع. بعدين قال: ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات. نعم، عطل النصوص هذا هو الثاني، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات هذا هو الأول، هذا هو الأول. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا يريد أن يلخص تلك المحاذير، وأنه جمع بين هذه الأمور الأربعة المتعلقة بالنص، وهو نص عظيم لأنه كلام الله أو حديث رسوله، وأيضا عطل الله تبارك وتعالى عما يليق به من الكمال، ثم مثله وشبهه بالمخلوقين. نعم. قال رحمه الله: فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. نعم، أحسنت. يجمع بين التعطيل والتمثيل، عطل النص وعطل الله، وفهم من النص التمثيل، وأيضا وصف الله بالتمثيل أو شبه الله عز وجل بالجمادات والموات والمعلومات ونحو ذلك. فيكون في هذه الحالة ملحدا في أسمائه وإيش؟ ها، وآياته. ملحدا في أسمائه وآياته، إلحاده في أسمائه أي في الله، وآياته أي في آياته المتلوة التي فهم منها ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فيكون جمع في أسمائه وآياته بين التعطيل والتمثيل، بين التعطيل والتمثيل. والفرق بين الإلحاد في أسمائه وآياته أن بينهما عموما وخصوصا، أن بينهما عموما وخصوصا. فالإلحاد في الأسماء والصفات وفي الآيات له أحوال يمكن أن نقسمها إلى ما يلي: إذا كانت الآية آية في كتاب الله عز وجل ثم أولها التأويل الفاسد، مثل أن يؤول والله غفور رحيم اسم من أسماء الله عز وجل، ويقول المراد بالرحمة هي ما يعطيه الله عباده من النعم ونحو ذلك، أو الرحمن على العرش استوى فيقول استوى على ملكه، فهذا وش يقال عنه؟ ها؟ جمع بين الإلحاد في أسمائه وإيش؟ وآياته، في أسمائه وآياته. فكل آية وردت دلت على اسم أو صفة من صفات الله عز وجل إذا أولها المعطل أو المتكلم فنقول هذا إلحاد في آياته وفي أسمائه، في آياته لأنه أول آية من كتاب الله، وفي أسمائه لأن الآية نص أو دالة على صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. الحالة الثانية أن تكون الآية ليست في الصفات، أن تكون الآية مثل أن تكون الآية في الصيام أو في الحج أو في الزكاة أو نحو ذلك، ثم يؤولها تأويلا فاسدا كما تفعل الباطنية، فهذا نقول عنه ونسميه إلحادا في آياته فقط، ولا نقول إلحاد في أسمائه. النوع الثالث أن يؤول حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الصفات، مثل النزول، حديث النزول، فإذا أوله فنقول تأويله هو إلحاد في أسمائه، ولا نقول هو إلحاد في آياته، لأنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ كليهما، إحنا لا نفرق بينهما، أسمائه أو صفاته، لكن إذا جاءت بآية فإنه نقول إلحاد في آياته وصفاته، أو آياته وأسمائه، إذا أطلق الأسماء يدخل فيها الصفة. أي نعم، فنقول إلحاد في صفاته. نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. هذا سبقت الإشارة إلى مسألة العلو، والشيخ أراد أن يضرب بها مثلا، وهي مسألة علو الله عز وجل واستوائه على العرش. فالنصوص دلت على إثبات العلو والفوقية، وعلى أن الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وعلى أن الله سبحانه وتعالى مباين للمخلوقات، بائن من خلقه، فهذا مستقر في النصوص. وفي أثناء ذلك الشيخ أراد أن يبين الفروقات بين العلو والاستواء، لأن العلو والاستواء يجمعهما وصف الله سبحانه وتعالى بما ثبت له من العلو على خلقه، فاستواؤه يدل على علوه تبارك وتعالى، ولهذا كثيرا ما يقرن العلماء بينهما. وإذا ذكرت أدلة العلو وهي كثيرة لا تكاد تحصى، فإن من أهم هذه الأدلة نصوص الاستواء من الكتاب ومن السنة. لكن هناك فروقات بين العلو والاستواء أشار إليها العلماء، وهي معروفة. من هذه الفروقات أن العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل. الثاني أن العلو علو مطلق على جميع المخلوقات، فالله له العلو على المخلوقات، فنقول الله فوقنا فوق السماوات، فنطلق العلو لله سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهو مقيد، فلا نقول إن الله استوى فوقنا أو فوق السماوات، وإنما نقول إن الله على العرش استوى. الفرق الثالث أن العلو جاءت أدلته بالسمع والعقل والفطرة، أما الاستواء فإن أدلته بالسمع فقط، فدليلنا عليه الخبر. هذه أبرز الفروقات بين العلو والاستواء، والأدلة دلت على ذلك. وقول من قال إن الله لا داخل العالم أو لا خارجه ولا مبينه ولا مداخله كما سبق، قول لا دليل عليه، بل هو قول فاسد مصادم للعقول، لأنه يلزم منه الأمر المستحيل الممتنع على الله سبحانه وتعالى. فبقي الأمر، لاحظوا معي، بين قولين: أحدهما إثبات العلو والاستواء، والثاني نفي ذلك وتأويله. وهنا سيدور النقاش بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومخالفيه، أي أن القول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه سبق الجواب عنه، ولا حاجة إلى ذكرها هنا، لأن المقصود هنا الكلام على مدلول النصوص الواردة في علو الله عز وجل وفي استوائه على خلقه. فهل تدل على ثبوت العلو والاستواء، أم إنها تحتاج إلى تأويل كما قال المخالفون؟ نعم. قال رحمه الله: فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. طيب، قبل أن نستكمل الفقرة، هذه مسألة واضحة جدا، وهي مشكلة المشاكل عند كافة المعطلة، أنهم يفهمون من النص ماذا؟ ما يشبه صفات المخلوقين أو المخلوقات. فمثل مسألة الاستواء، يظن أن ما ورد من أن الله عز وجل استوى على العرش أن استواءه كاستواء الإنسان على ظهور على ظهور الفلك أو الدابة أو نحو ذلك. وقد جاء هذا في القرآن العظيم، فيه ذكر استواء المخلوق كما ذكر في هذه الآية وفي غيرها: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. وقال تعالى لنوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. فيتخيل أن استواء الرب سبحانه وتعالى كاستواء المخلوقين. بأي شيء كاستواء المخلوقين؟ لا من ناحية الكيفية ولا من ناحية لوازم النقص، وهذا فيه خطأ كبير جدا. لا من ناحية الكيفية فيظن أن استواء الله كاستواء المخلوق، ولا من ناحية لوازم النقص أنه يلزم أنه إذا استوى الله على العرش يكون محتاجا إليه كاستواء كعادة المخلوق إلى الدابة أو ما يجلس أو يستوي عليه، ولا ما يلزم منه من نقص أيضا، مثل أنه لو سقطت الدابة لسقط من كان عليها، ولو انخرقت السفينة لغرق من كان عليها إلى آخره، فيظن أن ما ورد عن الله عز وجل في ذلك مثله. وهذا كله وهم وفهم فاسد، ولهذا لما استقر عنده هذا جاء ليؤول النص ويقول: إن هذا لا يليق بالله عز وجل، ولا يجوز أن يشبه الله بخلقه، وهذا من التمثيل والتشبيه والتجسيم. ثم يكبر المسألة ويقول: هذا تجسيم وهذا كذا، والتجسيم كفر والمجسم كفار، ولا يزال به الأمر حتى يكفر أئمة أهل السنة والجماعة، ويكفر علماء عصره الذين يثبتون هذه الصفات، حتى إن بعضهم لا يصلي خلف هؤلاء، يقول: الصلاة خلف هؤلاء لا تصح. يعني الذي يثبت استواء الله كما يليق بجلاله وعظمته يقول إن المصلي خلفه لا تصح الصلاة خلفه. لما؟ لأنه كافر والمجسم كفار. انظر كيف يصير بهؤلاء الفهم الخاطئ وينتهي بهم إلى هذه الأحكام المغلظة العظيمة التي يحكمون بها على أئمة الإسلام، بل يحكمون بها على ما دل عليه كتاب الله وما جاء به رسوله وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هنا لما يستقر عنده هذا الفهم يريد أن ينفي هذا، فماذا يقول؟ انتبهوا للعبارات القادمة. نعم. قال رحمه الله: ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدة، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. طيب، انتبهوا معي. الشيخ يقول: هو أريد أن ينفي هذا، يعني أرعونا سمعكم شوي. الشيخ يقول: يريد أن ينفي ذلك المعنى الفاسد الذي سبق التمثيل به بالنسبة لاستواء المخلوق ونحو ذلك. فيأتي القائل وش يقول؟ يقول: نعم، يقول الله استقر. لكن الاستواء لا يدل عليه من العلا والاستقرار إلى كلمة القرآن، لكن الذي يعنينا هو إيش؟ مضمون مفهوم ما يريده هذا الرجل. فيقول هو استوى، لكن استواءه ليس إيش؟ ليس بقعود ولا استقرار ولا علو إلى آخره. خليكم معي، هم يقول شيخ الإسلام ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وهو بهذا المعنى وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدة. إيش يقول شيخ الإسلام؟ يقول إنه إذا قال استوى ثم قال ليس بقعود ولا استقرار، نقول ما الفرق بين القعود والاستقرار والاستواء؟ ما يقال في القعود والاستقرار يقال في إيش؟ في الاستواء. أنت تزعم إنه القعود والاستقرار هي التي يلزم منها المعنى الفاسد وهو الحاجة، فيقال لك وكذلك أيضا الاستواء. لاحظوا معي أين الإشكال في عبارة المخالف، أنه يقول هو استواء، لاحظتوا، لكن إيش؟ ليس بقعود ولا استقرار. فنحن نقول له ما الفرق بين الاستواء والقعود والاستقرار؟ فإذا كنت تزعم أن القعود والاستقرار يلزم منها لازم فاسد، فكذلك أيضا الاستواء، لأن لا فرق بينها في المعاني. يعني كان الأولى به حتى يكون معطلا أن يقول ليس له استواء ولا قعود ولا استقرار، يكون كلام منضبط، انتبهتم معي؟ لكن مش يقول هو يريد أن يثبت ظاهر النص، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى، فيريد أن يقول أنا أثبت ما دل عليه النص فأقول له استوى، ثم لما يأتي يفسره فرارا من ذلك المعنى الفاسد ماذا يقول؟ ليس استواءه بقعود ولا استقرار. ففي هذه الحالة نقول له ليش قلت هذا؟ قال الاستقرار والقعود يلزم منه الحاجة، أن الله محتاج لما يستقر عليه، فيقال له كذلك أيضا الاستواء. انتبهتم معي؟ واضح يا مشايخ؟ ها؟ فإذا كانت الحاجة داخلة في مسمى القعود والاستقرار فكذلك أيضا الحاجة داخلة في مسمى الاستواء. ليه؟ قال لا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وعلى هذا الأولى أن تقول ليس هو مستوى ولا مستقرا ولا قاعدة. أما إذا قلت لا أنا أقول له استواء، لاحظ معي، لكن بدون استقرار، له استوى بدون استقرار، فنقول هذا بالنسبة لك أنت أثبتت شيئا ونفيت آخر مثله، وهذا من باب التحكم. واضح يا مشايخ؟ واضح المسألة؟ واضح المسألة، ماشي؟ طيب، إثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم، العبارة يتضح إشكالها إذا علمت أن المخالف يثبت استواء لكن لما يفسره يقول ليس بقعود ولا استقرار. نحن نقول له لا فرق بين هذه الأشياء، فكونك تقول القعود والاستقرار يلزم منه الحاجة والاستواء لا يلزم منه تحكم، بل نقول بعضها واحد، فإذا كانت هذه يلزم من بعضها الحاجة فانفي الباقي، فقل ليس مستويا ولا مستقرا ولا قاعدة. تبعتم معي؟ وإذا كان الاستواء لا يلزم منه لازم باطل فأثبت معه إيش؟ الاستقرار، فأثبت معه الاستقرار. هنا لابد أن نبين ما الذي ورد عن السلف رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي ذكره العلماء رحمه الله تعالى، أن استوى جاء مفسرا عند الأئمة رحمه الله تعالى بأربعة معاني: على، وارتفع، وصعد واستقر. بقي لفظان، أحدهما الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو القعود، وهذا ورد في بعض الروايات في العلول الذهبي وفي رد الدارمي. والسلف رحمهم الله تعالى إذا ورد مثل هذه الرواية يقولون لا فرق بين هذه الألفاظ، لا فرق بين هذه الألفاظ، والذي يستوحش من قعد سيستوحش من استوى، سيستوحش من استوى. وأيضا مسألة الجلوس جاء في بعض الروايات أن الله يجلس على كرسيه، جاء في بعض الآثار. فلذلك العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب لهم طريقتان. الطريقة الأولى ترجيح ما اشتهر عند السلف والباقي يسكتون عنه، فيقول الذي اشتهر عند السلف هو الألفاظ الأربعة بمعنى استوى، لمعنى استوى، على وارتفع واستقر وصعد، وما عدا ذلك نحتاج فيه إلى دليل صريح أو نحو ذلك وكلام صريح للأئمة. فتجده مثلا يسكت عن القول بالقعود أو القول بالجلوس. الطريقة الثانية وهي طريقة بعض الأئمة رحمهم الله أنه يسوق ذلك ويقول ما دام ورد عن السلف رحمهم الله تعالى فإنه يثبت، ويقول إن هذه الألفاظ متقاربة وليس بينها فروق. وإذا كنا نقول إن الله استوى وصعد واستقر ولا يشبه ذلك صفات المخلوقين، فكذلك أيضا إذا ورد عن السلف لفظا مثل أنه يجلس على كرسيه أو مثل أنه قعد فإن هذا أيضا نقول له يفهم منه ما يفهم من الألفاظ السابقة، وهو أنه يقال فيها إنها تثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منها مشابهة المخلوق، ولا يلزم منها مشابهة المخلوق. وأنا ذكرت هذين الأمرين، وإن كان الذي يعني يغلب عندي هو الألفاظ الأربعة المشهورة عند السلف وأنها كافية في بيان معنى استواء الله عز وجل كما يليق على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، لكن أشرت إلى طريقة بعض العلماء حتى لا يستوحش الإنسان من بعض عبارات السلف في كتبهم، لأن مثل هذا الباب هو باب واحد. ولهذا الأئمة رحمهم الله تعالى لا ينقدون الأمر بناء على خلفيات سابقة ما لم يكن فيه نقص يقيني حقيقي واضح، فهم ينزهون الله عز وجل عنه. أما ما جاء بالنصوص من فعله سبحانه وتعالى واستوائه ونزوله ومجيئه يوم القيامة إلى آخره، فهذا كله بابه واحد، والسلف لا يفرقون بين شيء وشيء منه. طيب تفضل. قال رحمه الله: وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. يعني يقول هو يعني شيخ الإسلام من باب الدقة في التعامل مع العبارات والمصطلحات يقول يعني نحن نعرف أن هناك شيء من الفرق بين الاستواء والاستقرار والقعود، بينها فروق يسيرة، لكن هذه الفروق اليسيرة لا ترقى إلى أن يصح ما قاله هؤلاء من أنه يثبت لله استواء بلا استقرار، لا ترقى إلى هذا. طيب ما هي الفروقات بين هذه وتلك؟ طبعا الاستواء من معانيه ما سبق، على وارتفع وصعد، ومن معانيه أيضا استقر. طيب والاستقرار، ما الفرق بين الاستواء والاستقرار؟ قال لك الاستقرار ينفي الاضطراب، ينفي الاضطراب. خليكم معنا الناحية اللغوية البحتة، من الناحية اللغوية البحتة. فإذا مثلا قلت استوى ففي هذه الحالة هو استوى عليها ماشي، لكن إذا قلت استقر زاد معنى وهو نفي الاضطراب. طيب والقعود؟ قال القعود ينفي الوقوف أو القيام. فإذا قيل قعد معناه أنه ليس بقائم، قعد ليس بقائم. ويعني بالمناسبة مما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب وأشار إليه شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك في شرح التنمرية، أنه يعني حتى لفظ القعود لا يفهم منه التشبيه، ولا يلزم منه ذلك اللازم الذي يكون للمخلوق. وضرب بذلك مثلا بالميت إذا أدخل في قبره، قال فيأتيه ملكان فيقعدانه، ولا يلزم من ذلك أن يكون قعوده مثل قعوده وهو في حال الحياة، هما يقعدانه. لكن نحن نرى أن الميت مردودا في قبره، أليس كذلك؟ إذن يدل على أنه لا يلزم في مثل هذه الصفات وغيرها ما قد يفهم من صفات المخلوق. إذن الاستواء في علو وارتفاع، الاستقرار يعني أنه استواء أو علو لكن ليس معه اضطراب، القعود يكون عن قيام. لكن هذه الفروق اليسيرة لا تقتضي صحة ما قاله ذلك المخالف من أنه يريد أن يثبت الاستواء وينفي مدلوله، فيقول استوى لكن بدون صعود، بدون استقرار، بدون علو، بدون ارتفاع. وهذا هو التناقض الذي يقع فيه هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. أي نعم، هذا تقرير لما أشار إليه شيخ الإسلام سابقا من فساد مذهب هؤلاء، أنهم يمثلون استواء الله عز وجل باستواء المخلوق على ظهور الأنعام. فيقول كيف لا تعظمون النص ولا تعرفون سياق النصوص؟ رأسا تنزع النص من سياقه وسباقه، يعني من ما قبله ومن ما بعده، ثم تأخذ هذا النص لوحده، ثم تأتي إلى مجرد ما يفهم من صفات المخلوقين، ثم تقيس، ثم تقول هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى فيحتاج إلى تأويل. لا شك أن هذا ظلم وبغي، ظلم وبغي على النصوص وعلى من أنزلها وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. انظر إلى النص، كيف أن الله سبحانه وتعالى أضاف صفاته إلى نفسه؟ قال الرحمن على العرش استوى، فأضاف الاستواء إلى نفسه الشريفة، كما أنه في سائر الأسماء والصفات لا يوجد وصف مطلق وإنما يضيفه إلى نفسه سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض ثم في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال عن نفسه قدر فهدى. قال على نفسه والسماء بنيناها إيه؟ بأيد، أي بقوة. فالله سبحانه وتعالى أضاف الأمر إلى نفسه سبحانه وتعالى. كذلك المعية، أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى. إذن هذا وصف جاء مقيدا بقدر قيد النسبة إلى رب العالمين تبارك وتعالى. وعلى هذا لا يفهم منه أنه ذكر استواء فقط يصلح للمخلوق وغير المخلوق ولكل أحد، وإنما السياق يدل على استواء يليق بالله سبحانه وتعالى. فسائر الصفات وسائر ما أضافه تبارك وتعالى إلى نفسه الكريمة دل السياق والنصوص على أنه وصف لله سبحانه وتعالى، فيجب أن يفهم بهذا السياق. وكما قلت لا يجوز لأحد أن ينزع هذه الصفة من سياقها ثم يأتي يقايس بها بين صفات الله وصفات المخلوقين. نعم. قال رحمه الله: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا؟ هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. طيب، هنا نشير إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، قال لو فرض أن الله سبحانه وتعالى، لاحظوا معي، أن الله مثل خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكان استواءه مثل استواء خلق، هذا على الفرض الممتنع. فكيف إذا علم أن الله سبحانه وتعالى ليس مماثلا لخلقه؟ هذا الوجه الأول، وهو وجه سبقت الإشارة إليه أكثر من مرة، أن الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، ولازمها أن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. إذن يجب على العاقل إذا قرأ آية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنيه على هذا الفهم الصحيح، وهو أن الله ليس مماثلا لخلقه. فإذا كان ليس مماثلا لخلقه في ذاته، فيجب أن يكون ليس مماثلا لخلقه في صفاته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن يبني ذلك على غنى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى الغني عن جميع خلقه، فكيف يفهم من الاستواء أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى العرش كما يحتاج المخلوق إلى ما يستقر عليه؟ فلو أنه علم وعرف غنى الله سبحانه وتعالى الغنى التام عن جميع خلقه، ما خطر بباله في مفهوم الاستواء أنه كاستواء المخلوقين. كما أنه لما علم كمال الله سبحانه وتعالى في علمه لم يخطر بباله أن علم الله مثل علم المخلوقين أو قدرته أو إرادته. انتبهتم معي؟ إذا عندنا الأمر الأول ما هو؟ أن لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. الأمر الثاني، أن الله غني عن جميع خلقه، فلا يقاس بخلقه في هذا الباب، فلا فعله يقاس بفعل المخلوقين، ولا استواءه كاستواء المخلوقين، ولا نزوله كنزول المخلوقين، مما يترتب عليه لهم من الحاجات والضعف ونحو ذلك. الأمر الثالث، أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا استواء يخصه، فقال الرحمن على العرش استوى. وإذا كان يخصه فهذا قيد عظيم كما جاء في سائر أسمائه وصفاته، يدل على أن استواءه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. من فهم هذه الأمور الثلاثة وهي متسلسلة، أن لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين إذا صفاته ليست كذلك. الثاني أنه الغني المطلق، إذا استواءه هو فعله ليس كفعل المخلوقين. الثالث أن النصوص جاءت مقيدة بوصفه، مقيدة بقيد يدل على أن الموصوف بها هو رب العالمين، إذا لا يجوز لأحد أن يفهم منها أو أن يتوهم منها ما يشبه صفات المخلوقين، بحيث يقول لو سقط العرش لسقط الرب. هل يليق هذا بإمام أو عالم أو طالب علم يبحث مثل هذه المسائل ثم يؤول ويأتي بمثل هذه الترهات التي يقول فيها إننا لو أثبتنا استواءه على العرش للزم منه أنه إذا سقط العرش سقط إلى آخره؟ هل هذا يليق بإنسان عرف الله وعرف كمال غناه وكمال أسمائه وصفاته؟ هذا بلا شك كما قال الشيخ، هل هذا إلا جهل محض وظلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ ثم الشيخ مش يقول بل لو قدر أن أحدا فهم ذلك لوجب عليك أن تبين له أن اللفظ يدل عليه. كان يخاطب المتكلمين وغيره، يقول لهم لا أقول فقط لماذا تؤول أو لماذا تفهم، بل أقول إن لو أن أحد الجهال أتى إليك من العامة أو غيرهم ثم قال لك إن الرحمن على الأرض استوى هل يفهم أن الله كذا وكذا وكذا، لوجب عليك يا أيها الإنسان، والخطاب للمخالفين من أهل الكلام وغيرهم الذين خاضوا في التأويل، قال لوجب عليك أن تبين أن ليس هذا هو مدلول اللفظ وأنه لا يدل عليه كما لا يدل على سائر الصفات. فستقول له كما أنه سبحانه وتعالى له علم وسمع لا يشبه علم المخلوقين ولا سمعهم، كذلك أيضا له نزول وله استواء لا يشبه نزول المخلوقين ولا استوائهم. هذا الذي يجب عليك أن تفعله. ولكن وللأسف الشديد إذا دخل الهوى واستقر الهوى في القلب فيتحكم في صاحبه فيقوده إلى مثل هذا الجهل والضلال والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن يبنى عليه. نعم. وضرب لبن وجبل لبن. نعم. وضرب لبن وجبل طين. وجبل طين. جبل الطين هو خلطه كما تعرفون، وإضافة إليه أشياء معينة حتى يصبح طينا يعني قابلا للبناء ويكون متماسكا أكثر. فقوله تعالى والسماء بنيناها، هذا مثال أن الله سبحانه وتعالى بنى السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فهل بناؤه مثل بناء المخلوقين؟ قطعا لا. كذلك أيضا استواءه ليس كاستواء المخلوقين، المسألة واضحة جدا. هل يقول إنسان إن بناء الله للسماء يحتاج إليه ما يحتاج إليه العامل من أن يكون معه مزبل ومجارف يقرف بها الطين ثم جبل للطين ثم إلى آخره؟ لا يقول هذا أحد. فإن كان هذا أمرا بديهيا جدا واضحا، فكيف لا يتضح مثل هذا الأمر في تلك المسائل؟ لماذا تفرقون بين هذه وتلك؟ نعم. قال رحمه الله: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، وإذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات، وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. طيب، هذا إشارة هنا وانتقال من موضوع الاستواء إلى موضوع العلو، إلى موضوع العلو. وكما قلنا فإن من أدلة العلو نصوص الاستواء. فأراد أن يدلل على أنه إذا قيل إن الله سبحانه وتعالى فوق السماء وعلى العرش استوى، لا يلزم منه أن يكون الله محتاجا إلى العرش، وضرب الأمثلة. العالم بعضه فوق بعض، السماوات بعضها فوق بعض وليس محتاج بعضها إلى بعض، وكذلك أيضا الهواء فوق الأرض وليس محتاجا إليه، والسحاب فوق الأرض وليس محتاجا إليه، ويعني هذه السماوات التي فوق الأرض ليست مفتقرة إلى الأرض، وهذا أمر مشاهد. فإذا قيل إن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، كيف يفهم فاهم أو يظن ظان أن هذا يدل على أن الله محتاج إلى خلقه أو إلى عرشه أو إلى كرسيه أو نحو ذلك؟ كيف يقول إن علوه يستلزم ذلك الاستلزام الفاسد وهو الافتقار، مع أن في المخلوقات ما يعلو بعضه على بعض ولا يلزم ذلك؟ أليس هذا حقيقة من باب يعني تشبيه الله عز وجل بالنقائص، وأن يكون المخلوق أكمل من الخالق؟ والقاعدة تقول كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه لوجه من الوجوه، فالله أولى بهذا الكمال. هذا بين واضح. إذا كان بعض المخلوقات فوق بعضها فوق بعض ولا يحتاج بعضها إلى بعض، ثم يأتي النص في إثبات علو الله على خلقه واستواه على عرشه، ثم تقول إلا يلزم أن يكون مفتقرا؟ المخلوق المشاهد لا يفتقر، والرب سبحانه وتعالى مالك الملك مدبر الكون كله يفتقر؟ هل هذا إلا تجني على النصوص؟ أين عقول هؤلاء؟ والله أيها الإخوة، إن الإنسان لا يعجب ويسأل ربه سبحانه وتعالى الهداية والثبات على دينه، كيف تكاد هذه العقول؟ كيف كاد هذه العقول باريها سبحانه وتعالى؟ هذه العقول كيف أنها أعرضت هذا الإعراض العجيب عن مدلول تلك النصوص فصاروا يقولون مثل هذا المعقول؟ وليت الأمر يقتصر على ذلك، بل يقول مثل هذا الأمر، وأنه هو المتكلم، وأنه هو الخبير وصاحب العقل السليم والفهم القوي والمنطق، وأنه هو الشخصية الواعية الفاهمة العالمة المفكرة، كما نراه الآن من عجب أولئك المفكرين اللي يسمون مفكرين من علمانيين وغيرهم، تجد الواحد منهم منتفخا كأنه هو الخبير المثقف، ثم ينظرون إلى دلائل الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المنضبطة على أنها أقوال يعني بسيطة، يعني كما يعبرون أحيانا حشو من القول، ينقلون القول فقط لا يفقهونه ولا يفهمونه، عياذا بالله من التنقص لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو التنقص لمن التزم هذا المنهج من الأئمة قديما وحديثا. أقول انظروا إلى هذا التناقض العجيب، كيف أنه في عالم المخلوقات يقدسها ويعظمها، وفي عالم ما يجب لله من الأسماء والصفات لا يفهم منها إلا النقائص. وهذا يا أيها الإخوة ليس فقط في هذا المثال الذي ذكره الشيخ، أن بعض المخلوقات بعضها فوق بعض ولا يحتاج بعضها إلى بعض، ثم إذا جاء إلى ما يتعلق بالله ظن أنه مفتقر إلى مخلوقاته، بل هذا في أمور كثيرة، في أمور كثيرة جدا تجد من يقدس التقنيات المعاصرة ويعترض على ما جاء به الكتاب والسنة من حقائق. يعني إذا جاء الأمر على الغرب أخذهم وكأنه نص مقدس، وإذا قيل له قال الله قال رسوله أخذه ساخرا لا يأخذه ويسلم به. وهذه حال كثيرين ممن فتنوا والعياذ بالله، حتى وصل الأمر بالتقنيات الكثير من هؤلاء إلى أن يتنقص أي شيء يأتي به أو يؤتى به من جانب المسلمين. وعلى الضد من ذلك يعجب ويفاخر بأي شيء يأتي من الغرب الصليبي الكافر، حتى إن بعضهم لا يقتنع بالفكرة العلمية أو التربوية أو الخلقية أو أي شيء من الأمور التي تتعلق حتى في حياة الإنسان ونحو ذلك إلا أن تأتي من الغرب، فإذا أتت أخذها وسلم بها وتلقفها، وإذا جاءته من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقتنع بها إن لم يصهر منها. وهذا يا أيها الإخوة الآن مشاهد، وجزء من المشكلة التي تعيشها الأمة حقيقة هو أن مثل هؤلاء هم الذين يريدون أن يقودوا الفكر والثقافة كما يعبرون، ووسائل الإعلام، ويكررون هذا ويعيدونه، والقراء والمستمعون يتابعون مثل هذه الأشياء. لا مانع أن يستفيد الإنسان من غيره، هذه قضية مسلمة، لكن أن تكون الأمور قائمة على الانتكاسة والعياذ بالله، بحيث إذا جاء من الغرب أخذ به وإذا جاء من المسلمين احتقره، فهذا والله ضلال مبين. والواجب على المسلم أن يعظم ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون في قلبه من ذلك ما يملأ قلبه إيمانا وتعظيما وحبا، وينتبه إلى هذا. ثم ما جاء من هؤلاء من شيء مفيد، سواء كان أشياء تربوية ولا أشياء معينة ولا أمور مادية ولا غيرها، فهذه لا بأس أن يستفيد منها، لكن إنما يستفيد منها بعد غناه الغنى التام الكامل بما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. الحذر من أمراض القلوب إذا دخل فيها هذا الباب، الحذر، فإن الباب إذا انفتح قليلا ولجت منه مداخل الشيطان وشبهاته، وحينئذ فالإنسان قد يحتاج في علاج قلبه إلى أحوال وأمور. فمن ثم الوصية لنفسنا ولإخواننا بأن نعظم ما عظمه الله ورسوله، وأن نحب ما يحب الله ورسوله، ونبغض ما يبغضه الله ورسوله، وأن نتعبد الله عز وجل بذلك قولا وعلما وعملا. هذا هو الباب الصحيح والطريق المستقيم الذي به يكون الإيمان والقلب، الإيمان في القلب إيمانا صحيحا ويكون ربا. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في درس إن شاء الله. متى وجوافك؟ الأسبوع القادم إذا رأيتم. ترون في درس ولا ما يحتاج؟ ها؟ لا، إن شاء الله يكون في درس، يكون هو آخر الدروس قبل الحج. نسأل الله عز وجل أن يوفق الأمة وينفقنا جميعا لما يحبه الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على